يحكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمى فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمى. إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب أو الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من غيره، يعني يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب يعني خطابه هو، يعني أن خطابه كان فصلا فصلا أي ذا بيان وفصاحة. نقول المعنيان محتملان، فالآية تحتمل هذا وهذا وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما، حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد، أما بعد، لأن أما بعد تفصل ما بعدها عما قبلها، ولكن هذا ليس بصحيح. أما بعد لا شك أنها تعطي الكلام رونقا وجمالا وتفصيلا، لكن كوننا نجعلها هي فصل الخطاب فيه نظر، والله أعلم. أن تذكرهم وأن تذكر أنت لتعتبر به. قوله تعالى ذا الأيد، من المراد بالأيد فهد؟ القوة. وهل لك أن تمدنا بشاهد أو تمدنا بشاهد؟ ما وصلنا هذا. قول تعالى واستمع بيننا في أيد أي بقوة. طيب ما دليلك على أن المراد بقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة؟ لأن الله لم يذكر أولا لم يذكر اليد لنفسه. لا ما ما ما أقول إن المراد، ما دليلك على أنها ليست يد الله؟ ما دليلك على أنها القوة؟ قد يكون منها غير القوة وغير اليد الله. هذا أصعب اللغوي لأنها عادة يؤود. هل لك شاهد في ذلك؟ الشعر عندك من يد لا يعني من نعمة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني قوية. طيب قوله إنا سخرنا الجبال معه يسبحن، يعني ما معنى سخرنا الجبال؟ دلناها تذليلا مطلقا ولا في شيء معين؟ في التسبيح. طيب الطير معطوفة نصب، الطير معطوفة على إيش؟ معطوفة على الجبال. على الجبال يعني إذن الطير مسخرة ومحشورة، ما معنى محشورة؟ أي مجموعة. مجموعة. نعم. مجموعة الله يعني تجمع له لتسبح بتسبيحه. كيف تعلم محشورة؟ حال. حال منه؟ حال كونه محشورة. من أي شيء؟ لأن الحال تحتاج إلى صاحب حال. الطير. من الطير. ألا يصح أن تكون نعتا لها؟ ما نقبل لسع يا أخي، نحن مسلمون أيمنون. نعم ما يصح. ما يصح لماذا؟ لأن الطير معرفة. نعم. محشورة. محشورة نكرة. ويشترط للنعت أن يكون مطابقا للمعروف في التعريف والتكليف. تمام. قوله وشددنا ملكه، ما معنى شددنا ملكه؟ قوينا ملكه. لماذا؟ تكون عامة بما أعطى الله جل من قوة وبما أعطى الله جل من حكمة وتصرف وحسن، يعني عامة تكون في نفسي وفي ما يعطيه الله جل. المؤلف مشى على إيش؟

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجها. هذه الجملة يا فهد مؤكدة. نعم فقط بس بلا مقد يعني مؤكدين فقط. نعم مؤكد بالقسم في القسم والله لقد ظلمك. أحسنت. نعم إيه مؤكد للقسم. إذا ما وقع في جواب القسم لا بد من قسم. طيب ثلاث مؤكدات. قوله بسؤال نعجتك إلى نعاجه إلى بمعنى إيش؟ السؤال مضمن معنى الضم. طيب قوله إن كثيرا من الخلطاء هل هذا من كلام الله أو من كلام داود؟ من كلام داود. والمراد بالخلطاء نعم في هذه الجملة احترازا من بغي الخلطاء بعضهم على بعض. الأخ في هذه الجملة احترازان من أن يحكم على جميع الخلطاء بأنهم يبغون بعضهم على بعض. نعم استثناء المؤمنين على عمل الصالحات هذا واحد. هذا احتراز. أحسنت. الثاني الثاني أنه قال وإن كثيرا ولم يقل إن جميع الخلاص. قوله وقليل ما هم من هداية الله إعرابه هي قليل وقليل ما هم مبتدا وقليل مبتدا خبر مقدم نعم وهو مبتدا مؤخر وما زائد في هذه تأكيد التقليل. أحسنت. النقد وزائد. أحسنت بارك الله فيك. طيب قوله وظن داود أن ما فتناه. الأخ ظن بمعنى أيضا. وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟ مثاله قوله تعالى الذين يظنون انهم لاقوا ربهم وانها لتجاوز على الخاشعين الذين يظنون انهم لاقوا ربهم. نعم انهم لاقوا ربهم. لماذا قلت ان الظن في الايه الثانيه هذه من باب اليقين؟ لانه تبين لك الامر. لكن لو قال لك القائل ان الظن هنا بمعنى التوهم الراجح أو الاحتمال الراجح يعني تبين له وجه الفكر. لا لا لا في الآية الثانية الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم إيه؟ لا يمكن هذا لأن لا بد أن يكون موقن في لقاء رب. ومن لم يكن عنده يقين فليس أهلا للمدح. نعم. لأنه كاذب. طيب أحسن. قول وأنما فتناه بماذا الفتنة؟ الأخ اللي وراك. نعم أنت الفتنة هنا بمعنى الاختبار لكن على كلام المؤلف فتنه بماذا حصلت الفتنة؟ فتنة بأن حكم لله بأن حكم خسر قبل أن يأخذ الأجماع. لا يا أخي على كلام المؤلف نعم خالد كلام المؤلف هذا الفتنة البلية و بلية على كلام هي القصة التي يعني لكن ما هي البلية اللي حصلت له القصة التي يعني مكتوب على هي من بني إسرائيل. لا ما حاجة نطول ما هو كلمة واحدة عندما أراد أن يتزوج مرأة جميلة فأرسل أستاذ زوجها. نعم من جد الله أنا رأي المؤلف أنه تعالى الله سبحانه وتعالى بمحبته لتلك المرأة الواردة في القصة الإسرائيلية. أحسن تمام. إذن الفتنة محبته لهذه المرأة على ما مشى عليه المؤلف. نكمل القصة عشان نصف وقت. قال الله تعالى فاستغفر ربه